كلنا يعني اولاد ادم، كلكم لادم وادم من تراب. جابر بن الايهم امير نصراني دخل في الاسلام، بس الاسلام لم يدخل في قلبه، فقعد يطوف ثوبه طويل، اعرابي داس على ثوبه، فما كان من جبل الامير النصراني الا اللي كان هو اسلم يعني، الا ان لطم الاعرابيه وهو يطوف حول الكعبه. ذهب الاعرابي الى عمر، كان نصر من الحج، قال يا امير المؤمنين هذا الامير قد لطمني. ارسل عمر للامير، تعالى لما لطمته؟ قال داس على ثوبي. قال ما الذي حدث؟ كيف تلطمه؟ لابد من القصاص، لابد ان الاعرابي هذا يلطمك امام الناس، سبحان القصاص. قال كيف؟ انا امير هو من السوقة والدهماء، هتسوي بيني وبينه؟ قال سوى بينكم الاسلام، خلاص ما فيش، لا فضل العربين على عدم، ما فيش الكلام، ال ال ال ال ال الحمق الجاهلي انتهى بنزول اقرا، خلاص انتهى، فتحت صفحه جديده في التاريخ، عالم ما قبل اقرا وعالم ما بعد اقرا. فكان لا، فتأبى، قال انظرني امير المؤمنين وسوف اعود اليك. هرب جبله وارتد عن الاسلام وعاد الى قبيلته مره اخرى، لكن يقال انه ندم في اواخر ايامه انه ما وافق على قضاء عمر بان يلطمه، لكن القضيه ان الغرور الذي دفع جبله الى، او الامر الذي دفع جبله الى ان يلطم الاعرابي عند الكعبه وهو يطوف في موسم الحج، انما هو الغرور. فغرور ايضا احيانا غرور بعض الشباب، شباب الذي يعبد الله عز وجل صلوات وتراويح وصيام وعباده ومجالس علم، قد يغتر يقول لا لا لا، انا احسن من ابن عمي الذي يحفظ القران، انا احسن من ابن خالي الذي يشرب الخمر، انا احسن. لا لا، بالعكس، المهم في حسن الخاتمه، المهم في حسن الخاتمه، واصنع هذا حسبه لله ولا تغتر بالعباده. ايضا بعض اهل العلم قد يغترون، سواء علم تطبيقي، علم شرعي، علم، وكانه هو العلامة الوحيد اللي، بالعكس، الانسان سبحان ما يزال الرجل يتعلم ويتعلم، فان ظن انه عالم فقد بدا يجهل، سبحان الله العظيم. فالغرور هو عمل الشيطان، فاللي عايز يكون شيطاني النزعه يغتر، سواء بماله، بعلمه، بقبيلته، بعزوته، باولاده، بالمستوى الذي وصل اليه، بالمكانه الاجتماعيه. لا بالعكس، بالعكس، أنت من الواجب أن تتعلم التواضع من خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هيأه تفوقه أن يكون واحدا فوق الجميع، فعاش بتواضعه واحدا بين الجميع. رجل الأعرابي أول ما شافه ارتبك وارتعش هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربت على كتفه وقال هون عليك، ما أنا إلا ابن امرأة كانت تأكل القديدة بمكة. الله، شوف التواضع، أنا ابن امرأة كانت عادية جدا، وأنا رجل إنسان عادي، سبحان الله. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. إذن رب العباد سبحانه وتعالى يعني أعطانا هذا الإنسان العظيم قدوة لنا وأسوة لنا، حتى لا يفخر أحد على أحد، وحتى لا يتكبر أحد على أحد. لما جلس بعض الشبان يتفاخرون أمام بعضهم البعض، أنا ابن كذا، ويقول أنا ابن فلان وأنا ابن فلان، وقال شاب مسكين، أنا ابن الرجل الذي أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة أن تسجد له، أنا ابن آدم، سبحان الله. فيفتخر الإنسان أننا أبي أسجد الله له الملائكة وهو آدم. فلذلك وجب علينا أحبتي في الله ألا يغتر الإنسان لا بعلمه ولا بعبادته، وأن يفيق أصحاب الذنوب ونحن منهم، أن نفيق ونتوب ونعود إلى رحاب الله مرة أخرى، وأن نفتح صفحة جديدة مع رب العباد، تواضعا مع الناس ومذلة، قال رب العباد واصفا للمؤمنين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. احنا من لازم نكون ذليل أذلة مع المؤمنين، نكون أعزة على كل كافر. هكذا المؤمن الصادق الذي لا تغره أمواله ولا علمه ولا عزوته ولا مكانته الاجتماعية، إنما هو إنسان عبد لله سيد فوق هذا الكون. اللهم ارزقنا تواضعا وخلقا، واهدنا الى احسن الاخلاق، لا يهدي لاحسنها الا انت. اللهم حسن اخلاقنا وحسن سلوكنا واقمنا على طريقه، واجعلنا من اهل التواضع لاهل دينك وللمؤمنين الصادقين. اللهم لا تجعلنا باغين ولا ظالمين ولا متعدين الحقوق ولا متصفين بهذه الصفة الذميمة يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين. احبتي في الله، لا تنسوني من صالح دعائكم، ونلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.